أما نفسهم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأراضي عند الدولة مثلا مملوكة لشخص هو لا يعني باعتبار أنها ليست له، بس لأنه مثلا له جاه بواسطة في الحكومة فأصبحت له هذه الأرض، فأنا هل يجوز لي أن مثلا أزرع هذه الأرض؟ تزرعها يعني بأي يعني معنى؟ فيها تصبح ملك لي، وهي قد وضع يد أحد قبلك عليها؟ نعم وضع عليها، ولكن ما فعل فيها أي شيء. يعني لا، ما يجوز لك أن تتصرف ما دام هي مملوكة. يلا، السلام عليكم. يعني ما هو اللي طلقتها وتأخذ أختها؟ أيضا يدخل هذا، لكن مباشرة المقصود فيها هذا المعنى اللي في الجاهلية. أيوة، جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله. ما فيش مجال الخروج الآن يا شيخ. خروج في السيارة. ليه؟ ما في سيارة في الأمام. يا شيخ ادعوا لي، جزاك الله خير. أرجو لك سعادة في الدنيا والأخرى. الله يجزاك. جميعا إن شاء الله. جميعا عن النار. اللهم آمين.